أمر بمحمد قلنا بالأمس بأن الخبر بأن الضمائر هنا قلنا وأسماء الإشارة هي موضوعة عليه السلام رحمة الله هي موضوعة لمعنى كلي وما هو المفرد المذكر المشار إليه أي المخاطر وهكذا المعنى المستعمل فيه أيضا فهل المعنى الموضع له عام وهل المعنى المستعمل فيه يابس الخصوصية الذي نشعر بها لما نعزيه هذا جائر هذا الحقد فيها ما هذا هذا ما تعرف في كلية المفرد المذكر التشخص موجود ما بلا اشياء معقول او اقول اياك اعني اسمع اياك اعني قطاع هي ليش حط تشخصات موجودة لان هذا التشخص اللون يأتي من الاستعمال شلون يأتي من الاستعمال لان الاستعمال مرة يكون على نحو التخاطب اقول اياك مرة الاستعمال يكون على نحو الإشارة أقول هذا والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخصين فهذه الإشارة والتخاطب هي التي تستدعي التشخص وهذه ليست دخيلة هذه الإشارة عليكم السلام ورحمة الله هذه الإشارة وهذا التخاطب مو دخيلة نحن موضوع له أو المستعمل فيه يعني قلنا الإشارة والتخاطب من شؤون ولوازم الاستعمال فبعد الاستعمال يحصل إشارة يحصل تخاطب يحصل تشخص وما يجيء من قبل الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ فينا من معنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه ليه؟ لأن المعنى الموضوع له والمستعمل فيه متقدم والاستغناء المتأخر فأخذوا ما هو من شؤون الاستغناء ثم على الموضوع له أو معنى المستعمل فيه يعني أخذ المتأخر في متقدم وهو مستحيل هذا كله تقدمكم في استغناء المطلب الجديد لا تطبق العباء أتعد عباء مين في النهارنا مقالب علمية ما تبيها تطبق يقول فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات ومن الإشارة والتخاطب يستطيع التشخص هذا التشخص اليوم يجي من قبل الاستعمال فذلك لأن الاستعمال في الإشارة والتشخص فيجي من قبل الاستعمال في هذا التشخص يا أخي مو دخيل في معنى الموضوع له او المستعمل فيه لا يوجب هذا التشخص لا يوجب تشخص المستعمل فيه بحيث المعنى المستعمل فيه في الخاص متشخص فيه فلا في المقل سواء كان هذا التشخص تشخص خارجي او تشخص ذهني خارجي سواء كان هذا التشخص خارجي او ذهني على كل التقديرين هو ما مقصود فيه فالمعنى المستعمل فيه او الموضوع له سواء كان تشخص خارجي او التي تكون التشخص الخارجي في اثناء في الاشاره وفي اثناء الاشاره والضمائر لان هناك اشاره اشاره اشاره خضاع تخاطب والاشاره والتخاطب امر خارجي أنا الإشارة من الأمور الخارجية والتخاطب من الأمور الخارجية فالتشخص الذي يحصل بالإشارة فيه تشخص خارجي التشخص الذي يحصل بالتخاطب يقول تشخص خارجي هذا التشخص الخارجي مو دخيل في المعنى الموضوع له في أثناء الإشارة أو يستعمل فيه في أثناء الإشارة أو الضمائر هذا التشخص خارجي التشخص الذي يحصل في موارد اللحاق في موارد اللحاق لحاف العلي لحاف الاستقلالي لهذا بقول لي يا أخي ذات إذا دخلين في المعنى يستبع التشخص لكن ما تتقر التركيز الدليل أن هو مغيري اللقاء وجود ذل لاحظ لاحظ هو فكر بعد يسأله لا أرد الله فالمقصود على ثلاث تقديران التشخص حتى إذا كان ذهني وهو اللقاء في بعض الأسماء الحرب الاستقلالي هل اللقاء الآن في بعض الشروط هل وليس بدخيل في المعنى لذلك يقول عليكم السلام ورحمة الله فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجد تشخص المستعمل فيه سواء كان تشخصا خارجيا بالهنج تشخص خارجي كما في مثل أسماء الإشارة وطبيعي والضمائر ليس الناس تشخص خارجي لأن الإشارة والتخاطب أمران خارجيان فيستدعيهم التشخص الخارجي أو ذهنيا أو كان تشخص تشخص ذهني وما لكنا في فرق ذهني يصير في دائم لحار لحار وين يصير في الأسماء والقرون ها؟ لا التشخص لا أكبر شيء من التشخص لا إنسان حيوان خفاء وغير ذلك وإذا أكبر شيء التشخص بنا أي شيء لن تنوى إلا لحارة استخدامه ما أعطى غير بعض واللحاق الذهني أو ذهنيا كمالية كما في أسماء الأجناس الناطيار اللي يسجد التشخص لحاجة الاستخلال أو في باب الحروف هناك ماذا؟ ما يستوي لحاجة اللي موجود اللحاجة القاضي أقول ليش قال كما في أسماء الأجناس هو اللي يقول كما في الأسماء كل الأسماء هي لحاجة الاستخلال أقول ليش قال الأجناس الجاهل ها لأنه إذا جاء أثناء راح يشمل أثناء الإشارة راح يشمل الضمائر وإذا من التشخص فيها جنة تشخص فلذلك جاء الأثناء حتى يشمل أثناء الإشارة أو يشمل الضمائر كما في أثناء الإشارة يا طريقة نحن من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأثناء الأثناء اثنين اخي ليش يركز من غير فرق بين الحروف لان في ذلك الحروف بعد يشوف هو ان اللحاظ الالي دخيل في المعمل مستعمل في الموضوع الذي لذلك قال جزء المعمل حرفي جزء وفي بعض الاجزاء اللحاظ الاستقلالي ليس بدخيل بعد يشوف هو فهو يريد يفرق هل كنت يؤثر على هالنقطه من غير فرق في ذلك في ذلك عمتين في ذلك في عدم دخاله في التشخص بين الحروف وأسماء الأبناء إذن أطلاق الطاء الأسماء والحروف والضمائر والإشارة كل معاني كلية هل المعنى ده له؟ هل المستعمل فيه؟ ليش لو واحد يعرف العدل يكون جملي يتأخر ولا لأنه النحاض الآلي والاستقلالي مين دخيل في معنى الاسم أو الحرف حتى يصير المعنى ذهني وفي أسماء إشارة والحروف والزماعة والكذا إشارة تخاطب مو دخيل في المعنى حتى يكون المعنى جزئي بل الإشارة والتخاطب عموما لو عدل استعمال من مرة يصير على نحو التخاطب مرة على نحو الإشارة مرة على نحو آخر وهذا من الأمور يقول الواضح ولعمري هذا واضح ولذا ليس يا غير واضح أن المشخص سواء كان خارجي أو بني ليس دخيلا في المعنى المستعمل فيه أو المنهو له يكون هذا في المطر واضح ولأجل وضوح ليس في كلام القدماء من نأس ما هو أحد من القدماء يقول المعنى الموضوع الذي العين المستعمل فيه جزئي هذا تجسره أصلا من قبل بعض المتأخرين ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له او المستعمل فيه خاصة في الحروف ليس في كلام عينهم عينهم اسم مشهور هذا اسم ليس ولذا ليس عين ولا اثر عين ولا اثر من كون في كلام القدماء من كون الموضوع له او المستعمل فيه خاصة في الحروف وإنما ذهب ليش ما ذهب الأسماء؟ لأن الأسماء بلا إشكال هناك المعنى الموضوع له المستعمل فيه لكل اسم. هي شبه ولدتي فقط وفقط في باب الحروف. وإنما ذهب إليه بعض من ذهب إليه عن أين إليه؟ كون المعنى الموضوع له المستعمل فيه الحروف خاص. بعض المتأخرين بعض من تأخر من شهد هذا بعض من تأخر في الشهر من شهد وقم شنه بناء الفصول الكلية فصول الحاب الآلي الشهد الآلي دخيل وين الحاب الآلي أو بناء دخيل وين الحاب الآلي دخيل في المعنى المستعمل في أول موضوع له مع أنه جنة تمام العاية الغابة ولعله من شهد وقم ولعله لتوصل كون قصده شوف العبارة بل نشوف العبارة ما راح تجيك تبدا ولعله لتوهم هذا البعض قال بأنف الحروف معنى موضوع له على المستعمل فيه خاص ليش كذا لتوهم كون قصده قصد المعنى قصد المعنى بما هو هو بما هو في غيره بما هو في غيره يعني حالة قام بالغير يعني عرض ثاني لذي كنت العروف اتوهم كون اللعاب الآلي مين من خصوصياته الموضوع له او المستعمل فيه الغفل هذا البعض غفل خطية غفل عن من غفل البيه مو ذكي اشلون اللعاب الاستقلال مو ذكي في المعنى الاسمي اهلان هما والغفل عن ان والغفل ماذا عطف عليه المسلم والغفل من ان قصد المعنى من الذي على انحائه لا يكاد يكون من شغله واطواره فضل الغفل عطف عليه تقدر تقول لي علينا عطف الغفل عطف على توكل ولعله لتوكل كوني ولعله للغفل للغفل لتوكل الغفل فما اعلم عنه عطف على توكل ولعله للغفل عن ان قصد المعنى لدخيل قصد المعنى الآلي على نحو الآلي او قصد المعنى على نحو والغفل عن ان قصد المعنى من لفظه على انحائه قصد المعنى من لفظه من لفظه لفظه قصد المعنى قصد الابتداء قصد المعنى اذا قصد مفهوم الابتداء من لفظه من لفظه هاي المسجد للمعنى يعني من لفظ المعنى من لفظ لفظ المعنى عبد الاتياه يوصل لك اتجاه يوصل لك يعني تلوث اتجاه تلوث من هي لفظ لهذا المعنى لما يكون الاتجاه يلا تعرف التجديد الفاظ والغفل عن ان قصد المعنى من لفظ المعنى وانا اقصد المعنى من لفظ غفل عن ان قصدي للمعنى قصدي للاتباع من هذا اللفظ من هذا اللفظ من او لفظ اتباع على انحائه هذا القصد على انحائه قصد المعنى على انحائه انحاء قصد المعنى في مره يكون على نحو الاستقلالي مره يكون على نحو اهلي لا يكاد يكون من شؤونه من شؤون بها ايضا ترجع للمعنى من شؤون المعنى ليس من قلوب المعنى ومن الامور الطاعنه به لا يكاد يكون من شؤونه شؤون المعنى وعطوى عطى تفسير وعطوى عطى شؤونه في كل سوى أجزائه وخصوصياته وهنا كمل ثم نفس الشيء وإنما إذا كان قصد المعنى الآلي طبيعي أنه وجد سواء هو الآلي إذا كان دخيل فهل يصير الاستقلال هما في باب الأسماء هما كل هما هما دخيل في المعنى الاسمي معنى نجمي بلا اشكال والا راح تصير معنى اسمي جزئي وتصير ذهنيه والا فليكن قصد المعنى على نحو الاستقلاليه قصد على نحو الاستقلاليه على نحو الاستقلاليه جاء بما هو هو يعني على نحو الاستقلاليه بما هو هو اتبع في التفسير وفي نفسه وفي نفسه شنو؟ اعطي التفسير على قول بما هو هو أو في بيت ما تصدق على تصدق على تصدق على نحو الاستقلالي كذلك يعني شنو كذلك والا فليكن قدر ما هو وزيرا كذا يعني دحيلا في المعنى الله يعلم المتعصبين شو ما تقدر شو ما تقدر تقول لا مو دخيل الى هذا الاستقلال في المعنى ليس لا في الموضوع له ولا في المصطلح لانه يلزم ان يصير بمعنى جزئي وجزئي كذلك من جزء بعض الفروض فتأمل في المقام ليش شكو يقول فإنه دقيق هذا المقام لأنه بعض الصلاة على أنه لحاظ دقيق وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق أساس الأمر الثاني محصل هذا الأمر الثالث هو أن صحة الاستعمال المجازي استعمال المجاز هذا شنو معنى؟ يعني استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له صحة الاستعمال المجازي تتوقع موقوفة على الطبع لا على الواقع بالرقدمات ولا بالمعنى بالكيد حتى أفهمه قد مرة نقول صحة الاستعمال المجازي لما أريد أستعمل كلمة أفهم في غير معناها الموضوع له غير معناها الموضوع له يعني شنو؟ بدل شجاع هذا تعمل من رجل الشجاع هذا اللي يتوقف على اسواق يعني بأن الوارع يجي يقول أجبت طبيعي الوارع شو يقول فنوجة إلى خطوة كلمة أجب يقول أجبت يقول الإجابة عامة شو هي الإجابة العامة يقول استعمال اللفظ في غير معناها الموضوع له إذا أتوا مشابهة أو أتوا علاقة كل الجزء أو علاقة الحال والمحال أو علاقة السبب والمسبب أو بعد ما أدري شنو الخلاق لا يدينه ها؟ إذا كان واحد من هذه فيجوز حينئذ الاستعمال في غير المعنى الموضوع له يتوقف على هذا ذاتي وكيف طبيعي الكلمات قد يحتاج بيناتي قد واحد يقول احنا قبل ما تقول لي بس اجابه في الواقع بالشكل ما ينفق لي قد واحد يقول لك موجود الروح زي الواقع مو حتى الروح مثلك انت لا تفهم الاجابه مو الا يكون في تشبيه او تفاوت لا الاجابه مستفيده من استعمال موجود العرب استعمله كلمه الله يستعمل دي غير معنى الموضوع له اذا اكو مشابهه دي في كلمه ما تستعملها دي غير معنى الموضوع له اذا اكو مشابهه دي كلمه استعملها في غير معنى الموضوع له اذا اكو علاقه الكل والجزء وهكذا من استعمالات المستفيد هذا الاجابه اللي هي استعمال مفهوم فعلى اي حال فهل صحة الاستعمال في غير المعنى الموضوع له تتوقف على الواقع على إجابة الواقع إذا الواقع أجاب إن قال إذا أتى علاقة بكل وجهة أو كان ذات الوقت بالاستعمال لا يوجد بحل الاستعمال لا صحة الاستعمال موقوفة على الطبع يعني طبعنا إذا عدنا في الطبع سليم دور سليم جوز استحسن هذا الاستعمال في غير المعنى الموضوع له فنقول هذا الاستعمال شنو صحيح واذا ما استجوب ما استحسن نقول هذا الاستعمال مو صحيح ولا عدد المعدن بس دار عليهم على الطبع يكون يصحح والوضع يكون هو المصحح الصحه موقوفه على اجابه الواقع اي على اجابه الطاعه الطبع يكون ماذا يصحح هذا الشيء الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام الشافعي صاحب كتاب يقول المضارع لنا على الطاق وليس على الواقع بشهادة الوجدان الوجدان دينا يحدث بأنه إيش وقت ما تحصل الطاق الشيخ على أنه ما هو صحيح هذا بالتعمال الشيخ على أنه صحيح حتى لأن الواقع مدى لأن علاقة كل وجزء ما أصله علاقة السبب والمسبب ما أصله علاقة الحائل المحل ما أصله علاقة المهد وشنو أي علاقة بعد ما أصله شوف إذا استحسن الطب شوف هذا الاستعمال استعمال بعد ماذا أصله وإذا ما استحسن الطب حتى لو أصح علاقة كل جزء شوف هذا الاستعمال من صحيح هذا دليل علينا هذا دليل على أن المدار له على الطبع وليس على الوقت الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع المعنى المناسب للمعنى الموضوع له فيما يناسب يعني في المعنى المناسب لما وضع له يعني المعنى الموضوع له ها هذا الصحة موقوفة، هل هي بالوقت أو قطعة؟ والله مش يعني مش مرهان بالقولة. أظهرهما أنها بالطبع لذا بشهادة الوجدان، بطبع أن الوجدان يشهد لحسن الاستعمال. شوف الاستعمال حسن وقف هذا الطبع التحسن لحسن الاستعمال فيه، يعني في ما يناسب الله من نوم الرجل إذا ناسب على العلم، ولو مع منع الواقع عنه، ولو جاء الحلاء حسن صلى الله عليه وسلم حسن عبد الدول الله حسن محمد عقوه ويشهدون من الإجدام أيضا للتجاه، للتجاه أقضى لنا على بحر على بحر على بحر على بحر يعني بشهادة الإجدام بكثني وبشهادة الإجدام باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، يعني فيما لا يناسب ما وضع له المعنى غير المناسب. لو مع ترخيصه ولو مع ترخيصه ولا معنى لصحته الا حسنه، هذا معنى هذا قبل واحد يقول من الصحه والكتابه يقول له الوجدان يستعصم او ما يستعصم او تخطيط، لكن بعض المواد يستعصم اكثر من معناه، لكن استحسان هو معنى ان الاستعمال هذا صحيح. احنا قاعد نسال عنه صحه ابن الصحه مو استحسان النظام، ما هو الصحه ابن الصحه دون معناه، يعني استحسان هذا ولا معنى ولا معنى لصحه الاستعمال الا كونه حسان او معنى صحه الاستعمال بقى نقطه. والظاهر ان صحه استعمال الله في نوعه او مثله من قديمه كما تأتي الاشارة الى تفصيله. الامر الظاهر نقطة الامر الظاهر، هذا الامر الظاهر اذا تهمون راح نستلم هذه العبارة والظاهر ناضي، فانا راح اشرح لك شوي من الامر الظاهر مظاهر شوي اشرح لك منه حتى اذا تهمون راح نستلم ان شاء الله هذه العبارة. الامر الظاهر، هل يجوز استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه الرد صنفه أو الرد مثله أو الرد شعبه؟ من أول أسأل، هل يجوز استعمال اللفظ وإرادة نوعه او وإرادة منها او لا مثل او لا شعفة؟ هل انت ما تنظر من المصطلحات ولا بعد ان يقول على عمه في الجنس او ما يجوز؟ بعض مرات واحد يستعمل اللفظ ويريد شعفة، شعف اللفظ يريد شعف اللفظ، هذا يجب لك الاخير لعمه اوضع شعف اللفظ يريد شعف اللفظ يريد. مثل إذا عمت جاء زيدون زيدون لفظون زيدون لفظون القدم من زيدون لفظون لا زيدان يعني نهائي هل قد يجب طرح من الثاني لما أقول زيدون لفظون لا زيد أقول من عزه هل شخص قال أن يجب طرح من الثاني فطرقت الله لفظ زيد وأردت به شفه شفه يعني مرش فالمرة لا اطرح النفذ واريد الموعة موعة موعة النفذ ما اقول ضرب كلمة ضرب ضرب كلمة اذا هم تجد ضرب كلمة كلمة هذا حكم اين عن الوحيدة الى هاي ضرب الذي تحت الثاني يلا إذا كل ضرب في أي جملة من الجمل لا الضرب لا ضرب الذي شاء حتى هذه ضرب الذي صدرت من عندي يحصل في كده فهذا معناه أطلق كل مثل وش عندك فيه لا نقدر معنى جنس جنس كله وش عندنا أبدا النور عظمة النفض أريضا به فنسل المتى مش أدولة المتى جدت أدولة زيدون زيدون في غرض زيدون زيدون في غرض زيدون فاعلهم زيدون في قولي غرض زيدون فاعل كل فاعل حكم اي حكم يكون زيد لكن كل زيد الذي يقع زيد اه كل زيد يا لا كل زيد الذي وقع يا رب عباد ورا فعل يعني كل زيد الذي وقع جواب هذا الحكم هو فاعل حكم اي كل زيد الذي وقع يا رب عباد دور كل زيد وان خلف زيد الذي وقع في حجي لما نقول زيدون في ضرب زيدون هل زيد الأولين الأولين اللي طاحت من الثاني زيدون في ضرب منها في الحقيقة زيدون في قوله ضرب زيدون هل زيد الأولين مش من هذه الأولين وليس أنا عند الحقوق مش من لأنها زيد الأولين ترى مباحة مستدى هو بكرة أولين بطلاحة المثال الأول المثال الأول الزيد ضرب كلمة هل كلمة يشمل كل ضربة حتى لو ضربة من دولية صحة المية اه مش فاهمة هي حتى بعضه من دارك اداة النور من دارك اطلاق النظر لإرادة النوع ليه؟ لأن كل ماذا حتى هاي ضربة اللي يصرف أنا بيها وأن فيها الإداة لكن أدرك زيد في ضربة زيد فاعل هذا قولي فاعل يشمل حتى هذا زيد اللي طلع من عندي أولا وإنما يشمل غيره فلذلك يكون هذا من سبيل إطلاق اللفظ وإرادة أفضل فالفرق بين النوع وبين الكل شيء أن الحكم إذا كان يشمل حتى اللفظ الذي صدر من عندي قال يقول لا إطلاق اللفظ وإرادة وإذا ما شغل حتى اللفظ الذي صدر من عندي قال يسميه ماذا بعد إطلاق اللفظ وإرادة أفضل والبعض مقام واحد وهو إطلاق النفض وإرادة وإرادة مثله شلون؟ كما هذا في كلمة زيدون في قوله ضرب زيدون فاعل وكان مقصودي وكان مقصودي فيما قلت هكذا كان مقصودي هذا زيد الذي وقع وراء هذا الضرب لا كان مقصود واضح لا بس هذا زيد الذي وقع وراء ضربه يعني هذا زيد الذي طلع من المسار ما قصة عنية أقول زيدون في ضربه زيدون وقلت من زيد نادر هاي زيد الثاني الذي راح تطلع من الثاني زيدون في قوله ضربه زيدون فاعل فهنا أطلقت له لا نفر وهو زيد الأولية وش عارف لي من زيد الأولية نفسه هو في الفايدة في زيد الأولية لا الثالث لا عقل زيد لا خلفه يعني كل زيد وقع على كل زيد لا وإنما احترق مثله يعني هذا زيد الذي وقع هذا زيد الثاني الذي وقع ولا هذا هذا نسميه اطلاق النفض وإرادة مثله استنبطوا الفرق بين هذه الأمور فإذا اتبع ذلك لزيد اتبع ذلك لزيد نجي نقول على أنه هذه الأمور الأربعة هل زائدة وليس يعني نطلب له وأريدا نوعا مثل من ان ضرب كلمه ما فقط ضرب وفرد من اجله نوع ضرب الشامل حتى لها لهاي ضرب هذا هل يجوز اقول لك اطلق له ضرب واريد نوع ضرب الذي يشمل حتى هاي ضرب او اطلق اللفظ واريد قلت لا مش اقوله زيد في ضرب زيد فاعل ويكون مقصودي من زيد هذا مو زيد الذي كان الثاني بالفصول لا هو زيد الذي وقع ضرب في الضرب فإذن أطلقت له الزيت لازم لأجله وعلى اسم ماذا؟ زيد المرة أقصد فيها زيد الذي وقع في هذه الجملة هذا أطلقت له الزيت الأولية وعرف اسم عنده مثل ونضع عن الشخص اللي بيجيب له مثال شنو شخصه مثل أراجلت زيدون اللفظ وكان مفروض يوجد له بطن. نقول له ليها هذا الذي طلع من انسان بشر الان مفروض هذه اربع بطن. فاليوم صرنا بنتكلم ماذا عن الاقسام الثلاثه الاولى، يعني الاطلاق اللفظ وغرابة نوع او خمسه او مثله بس هذا يمكن ان نشكر هذا الذي يجيب كلام بعثه ان شاء الله. من الثلاثه هل هي ممكنه او ليست؟ نعم هي ممكنه وجائزه. شنو الدليل هذا على الجواب؟ شنو هذا الدليل على الجواب؟ اما اذا يجوز ان اطلق اللفظ واريده نوعا او خمسه او مثل الدليل على الجواب ما هو؟ الطاعه. يعني طبيعي لما الواحد يستحسن ان اقول زيد او ضربه كلمه يستحسن هذا الشيء. فاذا استحسن معنى انه ناقص صحيح. يستحسن اطلاق اللفظ واراده الطعم واراده المثل كله يستحسن. فهذا دليل عليه على صحة الاستعمال. ونقول شبهن هو الذي إله ميته، وهو أن الظاهر أن هذه الصحة ليست من باب الواضح، ليست من باب الواضح بل من باب الطاعة. يعني كده ليست من باب الواضح، يعني لمن أقولنا ضربه فعل، لمن أقوله مشي، لما اقول زيد اللفظ المقصود هذا كل بيت اكثر البيت هذا طاقه اللفظ واراده النيه. الظاهر ان ما هو الصحه مو بالواضح مو بالوضع عن شنو، يعني مو ان كلمه زيد هي وضعها نهائي لفظ زيد او مثلي لفظ زيد او تمضي لفظ زيد، لا مو ان لفظ زيد وضع لذلك، وأنها ذلك من باب الطاعة. طبعا الدليل أنه من باب الواقع يقول هذا طريق المذهب الأصلي، يقول لو كان من باب الواقع يلزم وضع المهملات، يلزم وضع يعني شنو يلزم وضع المهملات؟ يعني لو قلت بيت على فترة من دائرة المستدى زيزان زيزان مثلا شنو شنو لحظهم زيزان لحظهم. فإذا هكذا كذلك فهنا لما يقول الزيز شنو مخصوص أطلق فعلا بالزيز وعلى ذلك مثلا نوع زيز في أي زيز في أي زمان يجي سفر لهم زيز أو عدد سمسة أو عدد ماذا مثله فتحضر لهم الكاذبين زيزان لهم مع انه لو كان في الصحة بالواقع يعني انه ضارف عن نسينا الزيز نوع علم بنوع زيز ليه مثل زيز ليه سلس زيز مع انه من المهارات المفروضة وليست ماذا من الموضوعات لن لمستهى الواقع اصلا وابدا. فلو كانت الصحة بالواقع يلزم ان يكون سلس زيز موضوعا عامها ليس الموضوع الله فانطبق الحبارة. هذا شرح علم من الامر الرابع قسم من هذه. الان نجي هالعباره راح تتضح ان شاء الله. يقول والظاهر ان صحه استعمال اللفظ مثل لفظ زيد في نوعه يعني اريد النوع او مثله يعني اريد المثل لفظ زيد واريد المثل من قبيله عليكم السلام ورحمه الله من قبيله من قبيله يعني من قبيله من قبيل الصحة بسبب الطاعة من قبيل يعني من قبيل الصحة بسبب الطاعة لماذا كما يأتي الإشارة إليه وهي في إشارة إليه في الأمر الرابع الثالث والسادس ما هو عبد عن هذا والدليل اللي استمع له تنسو لازم من قبيل الطاعة لأنه أنا من قبيل الله يجب على أن أوصل مبدئي لما أقول زي ما قلنا أن يكون موضوعين جمع زي أو يكون جاعل مثلها. الرابع عادة تنبيه الرابع لا شبهة أول يتحرك اليوم من أكثر من ثلاثة الأول اللي يعني يتحرك بس من رابع ماشي إن شاء الله نحكي ممكن ولا لا رابع حكي به وايد لا هو رابع وهو أطلاق البدر وهو رابع شخص ذاك اللي كنا نشان بس ما بيجي لحد الواقع أمم إيه فإذا كنت بيجي لحد الواقع لا كانت صحة استعمال لا كانت صحة استعمال اللفظ وإرادة نوعان بين ما ما بقى يعني معناه كل موضوع حل من الحدود معناها أقل موضوع حل من الحدود لا شبهة في صحة الأقسام الثلاثة الأولية لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به يعني ذلك اللفظ أريد إذا كان يقول من متعرف وإرادة نوعه به عن ذلك اللفظ أريدا ما أريدا سنته ما أريدا سنته ما أريدا مثله ما أريدا شرطه أقول مثال شنو وإرادة نوعه مثل هذا كما إذا قيل ضرب مثلا للجنة الحطب الأكل لقد ضرب بالأكل كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ما أقول أنت لا يجوز كما نبهه لا يجوز ضرب فعل نوعه يجوز ضرب كلمة ضربا مفضل أحسن جزء وضع المسلم لعل من ذلك ضربة الماضي هذا الحكم في الماضي ليش ما يصير ضربة حتى هاي ضربة من ذلك تحت المستوني وليش نفسه ليش نفسه لأن هاي ضربة من ذلك تحت المستوني ما في الماضي الحسن مصدر على أعراض فإذا فكرت الشيء ضربة في الماضي أعرض يلا ضربة في الماضي ضربة انت عربة مصدر على الأعراض ضربة هنا هل الضربة اي عن ذلك مصدر على وليس بدع الماضي فبذلك لما يريد يمثل مثال لأطلاق اللفظ وإرادة نوعه من ذلك الحكم يشمل حتى الجمل اللي يصدرون عندي وإهمانه لما قال ضرب فعل ماضي هذا قول فعل ماضي يشمل حتى هاي الضرب اللي يصدرون عندي مع الضرب مبدع وليس بدع الماضي فهم أنت أن يبدل لو شيء يقول ضرب لفظا ضرب كلمة أحسن ليه؟ يعني كلمة هنا مثلا هذا الضرب مش محط هذا الضرب اللي يجب أن طب على أي حال أو في تيجي أو صنف ليه تبقى عطف علينا هذا كان نفسنا الضرب يعني لا تبقى في استعمال اللفظ في صحة استعمال اللفظ بقى تبقى اللفظ وإرادة نوعه يو إرادة صنفه إرادة صنفه شو كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فأيها تحربها هذا كل زين جميل هذا لا بأس ليش؟ لأن أمال لما يجلس زيد هاي زيد الأولية شو يسميها؟ تنزل كل زيد حتى زيد هاي اللي يسمى من حديني لا لا تنزيل الذي يقع وراء ضربه تنزيل الذي يقع وراء ضربه فحبط الحال كل زين مناقب لكن ترك شيء شو ما يفرق شيء أصلا؟ يقول إذا لم يقصد به شخص القول نحن إذا ما كان مقصودك من زيد الأولية خطوط زيد الثانية وأما إذا كان مقصود خطوط زيد الثانية هل يتم بقى إطلاق اللفظ وإرادة لا زيد الثانية ما تقولش زيد الثانية دولة أقول زيد في غرفة زيد الثانية أريد من زيد الأولية يا أبي هل زيد الثانية اللي يطلع في القول هل يتم بقى إطلاق اللفظ وإرادة جيد لذلك إذا لم يقصد به شخص القول لأنه هذا قصد شخص القول يعني شخص هذا القول زيد اللي بيطلق من حديث الجملة وهو الثاني لكن بعد أطلاق النظر وإرادة نفسه لذلك شو شيبه؟ أي نسبه يعني لا أطبع لنا على إرادة منها أو فلته على فلته منها ما في نظرة لا تنظر في تعرفات النظر وإرادة نفسه لذلك هذا العكس بالتالي شيبه من دل تزي من أكبر لا أطبع لنا لا أطبع لنا تزي فيما إذا قصد به شخص القول هو على كل زمن يبقى لما يستمر الزمن لما تزيد إذا لم يقصد به شخص زيد الثاني الآن يكون شيء بالأول اسمه كما إذا قصد إذا لم يقصد مثال ولذلك أتغرب في المثال فيما إذا قصد تقضى عن تقصد هذا الاشتباه من عنده القرب بعد الوقت بدي يشتبه إنه رجل تزيد كذرب رجل تزيد لا لا الأدارة لما واحد رجل يحكي أول بعد يكتب نفسي أول بعد فزيت ما إذا لم يقصد أنا يكتبه فزيت ما إذا البيت الأولي فيما أدخل من الأزهياه البيت الثاني حتى يصير أقرأ بزيت الأولي وأراد من الأزهي مثلها نفسها الثاني فبعض الأفضل يقولنا هذا السهم بناس يقولنا لا كذلك المثال فيما إذا قصد يعني فيما إذا قصد شخص الفوضة من ذلك الثاني فقلنا لا تبهت خلصة هاي الجملة لا تبهت بس ما قلت الهلسة ما قلت سفر أو سفر لا تبهت هل تبع الساعة في بعض إطلاق اللفظ وإرادة اسمع أو قلتين أو مثل لكن هذا أقول الصحة من باب الطاء ومن باب والصحيح أنه ما لكم وقد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك نحن إرادة موحده بحث إطلاق الإطلاق وما بعد له كذلك نحن إرادة موحده وإرادة صنفه وإرادة بذنه بحث الأساس طيب كذلك شير العجل وقد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق يعني إطلاق اللفظ كذلك يعني إرادة موحده أو صنفه أو مثله إلى أن صحة الإطلاق هرعى في التفسير الثلاثة إلى أن صحة التحول حتى يجب أن يكون الشيء كما في جسانة بعد تحاول أدن بأس هم لا يجب أن يكون إلى أن صحة الإطلاق وحسنه بالطبع بالوع يقول أشرنا أنه كان فينا إنما كان بالطبع لا بالوضع يقول أشرنا وين أساهم وين أساهم أظن بعد أن هذا المخل كان هو أنت نحن لا نرى أن نحن نسوي هذا الأمر الثالث أخيرة هذا أيضا وزاد أخيرة على أنه هنا سيأتي ما هو أشاره نظير عزيز هو أن نصيحة الأرض وأغنى نحضر علينا على هنا تقول شلون هذا الدوري أنه ماتوا بشلون نقول المستحيل أن ما كان بطل عباد الوضع وإلا هذا الدليل وإلا إذا قلنا بالوضع فحركة اللفظ إرادة النوع بالوضع ما هو راح يقول لما لم وإلا كانت المهملة في موضوعة مثل كذلك يقول زي جنجة بغسي ما هو موضوعة وإلا كانت المهملة موضوعة لذلك يعني لذلك نحن للموحيد أو للنجمي أو للصنفي شو عبارة ليش يمكن أن يكون موضوعة يقول لأن المهملة تفقط لهذا يفقط أن أقول أن زي جنجة لحظة وأريد من عدم هذا هل عريض معدة في جملة أخرى بمثل هل عريض معدة بصحة الإطلاق كذلك كثيرة عند المهملات كذلك عن شنو كذلك عن شنو يعني عريضا منها على المدى أو الثاني والالتزام فخلنا نقول بوزيرا يقول لا تقولوا هل أطلاق ما قرأنا في قدر المدى وبلد الصدى لا تقول وقلنا المهملات أصلا ما هو ضعي ولا والالتزام بوضعها لذلك كما هو عن الملاح لذلك عن علمه للنوعي او للصنفي او للمثلي كما ترى كما ترى ماذا البطلان يعني انا مو صحيح ليه لان المهملات لم تمسها يد الوضع مطلقه ابدا حتى بهذا الشكل والحمد لله رب العالمين.